في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب التلبية. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لبيك، لبيك طبعا تثنية صيغة مثنى لبيك، والمقصود بها ليست تثنية وإن المقصود بها التكرار، يعني ألبي تلبية بعد تلبية وأجيب إجابة بعد إجابة، هذا هو معناه. أجيبك يا رب، أجيبك يا الله، اللهم هي يا الله أصلها يا الله، حذفت الياء وعوضت الميم بدل الياء، فأصلها يا الله. فأنا كأنه يقول أجيبك يا الله إجابة بعد إجابة، وألبي دعوتك تلبية بعد تلبية، وهكذا. قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، وهذا إشارة إلى التوحيد، ليس هناك شريك لله سبحانه وتعالى، بخلاف تلبية أهل الجاهلية: إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، تناقض واضطراب في العقول نسأل الله العافية، وانتكاسة في الفطرة. قال لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ما الذي أثبت لله في هذه الجملة؟ قال إن الحمد، الحمد يعني الثناء، لك، والنعمة أيضا لك، مصدرها منك، والملك لك. طيب، نقول إن الحمد ولا نقول أن الحمد بالفتح؟ أيهما أجود وما المعنى؟ هل يختلف المعنى ولا؟ يقولون إن أجود. لماذا؟ لأننا إذا فتحنا الهمزة وقلنا أن الحمد والنعمة لك، إذن تصبح أن هنا تعليلية، يعني فيه لام محذوفة، كأنك تقول لأن الحمد والنعمة لك، فيصبح المعنى على أي تقدير الآن نتكلم على فتح همزة إن، على أن الحمد والنعمة لك، يصبح المعنى ما هو؟ يصبح المعنى لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد، لبيك لا شريك لك، ولبيك يا رب لأن الحمد لك ولأن النعمة لك. واضح؟ يعني لهذا السبب فأنا ألبي. بينما إذا كسرنا همزة إن فتكون، يكون كلام استئنافي، كلام جديد، فأنا أقول أنا ألبي لك يا رب وأثبت لك النعمة والحمد والملك. واضح؟ وفرق بين من يثني على الله سبحانه وتعالى أو يطيع الله لأنه كذا، وبين من يطيعه الله ليس لأنه شيء، هكذا يطيعه فقط. فهمت علي؟ فقال إن الحمد كلام استئنافي، والنعمة لك والملك لك، يعني لا شريك لك، ليس لك شريك في الملك ولا في النعمة ولا في العبودية ولا في غير ذلك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد رضي الله عنهما يزيد فيها، يعني في التلبية، يقول تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لبيك يعني تلبية بعد تلبية، وسعديك يعني كأنه يسأل الله المساعدة في أن يعينه وأن يساعده في عبادته، مساعدة يعني أعني يا رب وساعدني مساعدة بعد مساعدة. قال والخير بيديك، والرغباء إليك يعني التضرع إليك يا رب، والعمل إليك أيضا، فكلها معاني متضمنة للتوحيد والعبودية لله عز وجل. لكن هذه الزيادة التي كان يقولها ابن عمر رضي الله عنه ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس بها، معنى أن هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم هي الأفضل، ومن زاد فلا حرج، وما كان ينكر ولا يثرب على من زاد في التلبية في ذلك اليوم، لأن ذلك اليوم هو يوم ذكر، وأفضل الذكر هو لا إله إلا الله، وأفضل الذكر أو من أفضل الذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ذكر الإنسان بأي ذكر من الأذكار الواردة أو غير الواردة، حتى لو ذكر الله وأثنى عليه بما شاء فلا حرج عليه ولا بأس. وهذا صحابي من أشد الصحابة، من علماء الصحابة ومن أشدهم تحريا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، زاد فلا حرج. طيب، التلبية هذه هي مشروعة في الحج، لكن ما حكمها؟ مذهب الإمام أحمد هي سنة، إنها سنة، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، ومن أهل العلم من أوجبها إنه قال هي واجبة، معناها يجب أن يلبي ولو مرة واحدة، وهذا هو مذهب مالك يقول بوجوبها. أما الإمام أحمد والشافعي فإنهم يقولون باستحباب التلبية فقط ولا يقولون بوجوبها، وتشدد بعضهم وقال بأنها ركن من أركان الحج، معناه إنه وهذا بعيد. انتقل المصنف إلى باب سفر المرأة بدون المحرم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي لفظ للبخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. ما علاقة هذا الحديث بباب الحج؟ علاقته لأن الحج يتطلب في الغالب يتطلب إيش؟ سفر. فلذلك جاءت هذه الأحاديث لأنها يعني لأنه في الحج يحتاج إليها. وهذا الحديث هو طبعا متعلق بالنساء، من أحكام النساء في الحج. قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. ما علاقة تؤمن بالله؟ كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بدينها، يعني إذا كنت تؤمنين فعلا بالله إيمان كامل بالله وتؤمنين إيمان كامل باليوم الآخر فلا تفعلين هذا. إذا لا يحل لمؤمنة تتقي الله وتخاف الله أن تتقدم على هذا الأمر. ولاحظوا التشديد والوعيد والعبارات يعني الشديدة في مسألة النهي عن السفر بغير محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفعل كذا، يعني يوحي أن من فعلت كذا في إيمانها إيش؟ في إيمانها خلل، في نقص. لا يقال هي كافرة خرجت من الملة، لا مو صحيح، ليست كافرة لكنها ليست كاملة الإيمان. واليوم نسمع في النساء الصالحات المتدينات يقول: اجتمعنا مجموعة من النساء وذهبنا للإتيان بعمرة. سبحان الله، هذا يظن هذه العمرة أوحى بها إبليس، ما أوحى بها الرحمن. صحيح، لأنه يذهبنا ويسافرنا إلى بلد آخر للإتيان بعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، كلام موسى، كلام عظيم وكلام نفيس، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. ويأتي من النساء، أنا أتكلم عن الصالحات الآن ما أتكلم عن السيئات، يأتي من الصالحات الخيرات الدينات ويقول: نجتمعنا ونخرج إلى إيش؟ إلى عمرة، أو نخرج إلى نزهة. أنا أقول في السفر، أما لو كنا في مكة وخرجنا للعمرة لا حرج عليهن، أما أن يسافرنا من خارج مكة للعمرة بدون محرم فهذا لا. فإن سافرنا إلى مكة للعمرة مع المحرم لا حرج عليهن، لا ننكر هذا. قال: أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. هذا الحديث قلنا إنه يعني جاء به وهو خاص بالنساء بهذا السبب، وهو أن الحج كان يتطلب إلى سفر. لكن هنا عندنا مسألتان، ما هي المسألتان؟ المسألة الأولى: من هو المحرم؟ المحرم هو من يحرم عليها على التأبيد بسبب بنسب أو سبب مباح. فهل تعرفون المحرم من هو؟ معروف خلاص؟ كم عدد المحارم؟ العدد المحرم، المرأة كم محرم لها؟ عدد المحارم كم؟ سبعة؟ لا بالتفصيل، سبعة؟ كم؟ أنا كنت أريد أن أتجاوز لكن مدام ما أجبت سأقف عندها. أيه كم المحارم؟ فكروا. طيب أنا أقربها الآن. المحارم ينقسم إلى ثلاثة: التحريم إما أن يكون بنسب، يعني في ولادة بين قرابة نسب، أو بسبب وهو الرضاع، أو بالرضاع، أو بالصهر. فكم عدد مجموع هؤلاء الذين بالنسب؟ كم؟ كم؟ لا من خمسة، لا كم؟ كم؟ ما أقول عدد، أقول كم؟ سبعة. بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل، الرجل يكون محرم لمن؟ للأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، والأخت، الأخت بس ما في نزلت ولا طلعت، الأخت أخت حاشية هذه. ثم ثلاثة الآن: بنت الأخت وبنت الأخ، والعمة والخالة. نعيدهم. الأم وإن علت، يعني الأم والجدة وجدة الجدة وجدتها وهكذا، وإن علت سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، كل هؤلاء بالنسبة لك أنت أيها الذكر هي محرم، تحرم عليك على التابيد، ويحل لك أن تنظر إليها، ويحل لك أن تخلو بها، ويحل لك أن تسافر معها، محرم الأم. طيب يقابل الأصول إيش؟ الفروع. فيدخل في الفروع البنت، ومن؟ وبنت الابن، وبنت البنت، وبنتها، وهكذا، كل من لك عليها ولادة فهي محرم. وإن نزلت لو كانت بعيدة، لو كانت الحفيدة العاشرة، طبعا قد لا يوجد هذا، لكن هي محرم لو حصل. انتهينا من الاثنين، مين باقي؟ أصول وفروع. بقي في الحواشي، عندنا في الحواشي الأخت وبنتها وبنت الأخ، الأخت أيا كانت، سواء كانت أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم، أختك من أمك فقط أو من أبيك فقط أو من أبيك وأمك الشقيقة. طيب كم انتهينا الآن؟ انتهينا من كم؟ قلنا الأصول والفروع والأخت، ثلاثة. بعد ذلك بنت الأخت وبنت الأخ، وعندما نقول بنت الأخت ما نقصد بنتها المباشرة، بنتها أو بنت بنتها أو بنت ولدها، يعني كل من كانت أختك جدة لها فهي محرم. بنت الأخ كذلك، بنته المباشرة أو بنت بنته أو بنت ابنه أو بنت ابن ابنه أو بنت ابن ابن بنت ابنه وهكذا، كل من كان أخوك جد لها فهي محرم بالنسبة لك أنت، محرم. ليش؟ لأنك تكون لها خال، أنت خالها ولا لا؟ بالنسبة عفوا بالنسبة للأخت، وبالنسبة لأخيك أنت ستكون لها عم، صح؟ ما أنت عم مباشر، قد لا تكون عمها المباشر، عمها البعيد. وبقي بعد ذلك العمة والخالة، والعمة وإن علت، يعني قد تكون عمتك مباشرة أو عمة أبيك أو عمة جدك أو كذا، أو خالتك المباشرة أو خالة أبيك أو خالة أمك أو خالة جدتك، كلها تعتبر خالات لكن بعيدات. طيب نكمل بعد هذا. إذن المحرمات على التابيد قلنا كم عددهن الإجمالي؟ ما ذكرنا، قلنا ثلاث مجموعات، هم ثلاثة أسباب، إما بالنسب وإما بالرضاع وإما بالصهر، لكن عدد مجموع هؤلاء المحرمات كم؟ 18. كم عددنا من النسب؟ 7، الأم وإن علت، البنت وإن نزلت، الأخت وإن تعددت، وبنت الأخت وبنت الأخ وإن نزلت كذلك، والعمة والخالة، هذه 7. مثلها من الرضاع، فنقول أمك من الرضاع وإن علت، بنتك من الرضاع وإن نزلت، ومعروف الأم من الرضاع كيف؟ إذا أرضعتك تصبح أمك، أو أرضعت أحد أصولك، يعني أرضعت أباك تصير جدة تعتبر أم، لأنه عندما يقولون أم يريدون بذلك الأم، وإن علت تدخل فيها الجدة. فإذا أرضعت أباك وأرضعت أمك وأرضعت جدا لك فهي تعتبر أم لك. وبنتك من الرضاع وإن نزلت، وهذا كيف يكون؟ كيف تكون بنتك من الرضاع؟ بأن ترضعها، بأن ترضعها زوجتك، هذا طريق، أو أنه ابنك مثلا، زوجة ابنك ترضع، فتصبح أنت أب يعني جد لها من الرضاع. وكذلك الأخت من الرضاع، أختك من الرضاع، أنت رضعت من أمها ولا هي رضعت من أمك؟ وكذلك بنت الأخت من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع، كيف تكون بنت الأخت من الرضاع؟ بنت الأخت من الرضاع كيف؟ أختك من الرضاعة أنجبت بالنسب، أو أختك من النسب أرضعت، كل ذلك أخت من بنت أخت من الرضاعة، أختك من النسب أرضعت طفلة. وبنت الأخ من الرضاع نفس الكلام، قد يكون الأخ هو من الرضاع وبنته من النسب، وقد يكون هو بالنسب وبنته من الرضاع، غير واضح هذا. معروف بنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع، يعني أخوك من النسب إذا أرضعت زوجته لا يصبح هو أب من الرضاع، وإنت تصير عم من الرضاع، هو أخوك من النسب، وقد لا يكون أخا لك من النسب، قد يكون أخوك بالرضاع تزوج وأنجب، فبنته هذه إيش تكون بالنسبة لك أنت؟ عم. وكذلك العمة والخالة من الرضاع، عمة أو خالة من الرضاع، أرضعت أمك، عفوا ما أرضعت أمك، أختها أرضعت أمك، ها، أو أختها أرضعت أباك، يعني عمة من الرضاع أو خالة من الرضاع مثل النسب. بهذا نكون وصلنا إلى الرقم كم؟ 7 و7 14، باقي 4. هؤلاء المحرمات بسبب الصهر، يعني الزواج، العقد، النكاح، كم عددهن؟ 4. من هن الأربعة؟ طيب خذ الزوجة، أصول الزوجة يعني أمها وإن عادت وبنتها، أليس كذلك؟ هذه محرم. طيب أم الزوجة تحرم، وبنت الزوجة اللي هي الربيبة تحرم، بس بشرط، ما هو؟ أي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم به، دخلت بالأم، فالدخول بالأم يحرم البنت، والعقد بالأم لا يحرم البنت، لكن يحرم الأم، الجدة، أمها يعني. إذن عندنا أم الزوجة وعندنا بنت الزوجة بالشروط المعروفة. طيب بقي ثنتين، من هن؟ هذه الزوجات، زوجة الأب وزوجة الابن. أبوك إذا تزوج فزوجته في مقام أمك، لا تنكحها، وابنك إذا تزوج امرأة فزوجته في مقام بنتك، ما تتزوجها. طيب عرفنا الآن المحرمات، من هن؟ بالصهر نقول أم الزوجة وإن علت، وبنت الزوجة وإن نزلت، طبعا بالدخول بأمها، وزوجة الأب وزوجة من؟ الابن. هذا ترى مهم معرفته، ليس من أجل الحج ولا محرمية الحج، لا، لأن الأبواب كثيرة، يعني المحرم أحكامه ما هي؟ النظر والخلوة والسفر، صح ولا لا؟ في غير ذلك، والنكاح، تحريم النكاح، لا يجوز النكاح بها. إذن أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن. طيب زوجة الأب، هب أنه ما هو أبوك، جدك تزوج امرأة، إيش نسمي هذه؟ زوجة أب أم لا؟ زوجة أب. ابن ابنك تزوج امرأة، زوجة ابن ولا لا؟ زوجة ابن. إذن عندما نطلق الأب والابن والأم والبنت لا نريد المباشرة، وإنما نقصد ولو نزلت. طيب هذه هؤلاء المحارم، المحرم يشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا مسلما، المحرم يكون بالغ عاقل مسلم ذكرا، 4 شروط. المحرم اللي يخرج مع المرأة للحج لابد أن يكون ذكر، ما تأخذ أختها معها، وأن يكون بالغا عاقلا، ما تأخذ طفل صغير ولا تأخذ مجنون، وأن يكون مسلما حتى يعني يحافظ عليها، يشترطون هذا في المحرم، وإن كان يعني يقولون وازع الطبع يغني عن وازع الشرع، لأنه عادة الأب يعني يحافظ على ابنته ولو لم يكن مسلما. طيب هذا هو المحرم الذي تصطحبه معها. هل في هذه المسألة خلاف؟ الخلاف موجود، صحيح. الخلاف في إيش؟ بعضهم يستثني، يعني هل يقوم مقام المحرم النسوة الثقات؟ الشافعي يرى ذلك، أن النسوة الثقات في حج الفريضة يقمن مقام ليش المحرم، يمكن أن تخرج معهن. هذا رأي انفرد به الشافعي، لكن الجمهور أهل العلم أنهم يقولون لا، لا تخرج، وليس الحج عليها بواجب، لأن هي عندها شرط لم يتحقق، شرط الاستطاعة لم يتحقق، خلاص. إما أن نقول إنها ما وجب عليها الحج أصلا، أو نقول إنه يعني تخرج من مالها إذا كانت غنية من يحج عنها، إذا لم تستطع ولم تجد محرما. والإمام الشافعي يرى هذا الرأي، وبعضهم يتوسع فيه ويقول إذن هو يقاس عليه كذلك كل سفر طاعة، قال ويتوجه في كل سفر طاعة، يقيسون على كلام الإمام الشافعي. إذن المسألة كيف؟ المسألة ما هو سبب النزاع فيها والخلاف فيها؟ المسألة منهم من نظر إلى النص وقال خلاص لا يحل، لا يحل، انتهت القضية، ومنهم من نظر إلى المعنى وقال إيه إلى المعنى، وقال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بسبب ماذا؟ بسبب الحفاظ عليها والخشية على المرأة من السفر وحدها، فإذا قامت النسوة الثقات مقام المحرم فتحقق الغرض. لكن الظاهر أن الوقوف مع النص أولى، الظاهر الوقوف مع النص هو الأولى. وهذا الأمر. الأمر الثاني أنه حتى الفقهاء ما توسعوا هذا التوسع إلا في مسألة الحج فقط، ومن توسع يعني الدائرة تضيق. جمهورهم لا يقولون بالنسبة الثقات أصلا، لا في حج ولا في غير حج، وإنما القلة هم الذين يقولون بالنسبة للنسوة الثقات، يعني أن النسوة الثقات يقمن مقام المحرم في حج الفريضة. ثم الآن ما زالت الدائرة تضيق، ثم أقل منهم يقول بماذا؟ أنه يعني المسألة تنحصر في حج الفريضة، يمكن أن نعديها إلى سفر الطاعة، الطاعة مش المباح، نعديها إلى سفر الطاعة. وإذا جينا إلى المباح أظن أنا ما وقفت إلا على واحد بس، فيعني رأيك في مسألة ألف عالم يقول بالتحريم وعالم يقول بالإباحة، فهمت؟ ويأتي إنسان ويأخذ قول العالم هذا الذي يقول بالإباحة، في هوى بعد كذا ولا خلاص؟ أظن هذا منتهى الهوى، نهاية الهوى، لأنه لو كان مصابا بزكام أو بإنفلونزا ولا بمغص ولا بمرض، وألف طبيب قالوا له استعمل هذا الدواء، وطبيب واحد قال لا تستعمل هذا الدواء، لأخذ بقول الألف ما أخذ بقول الواحد في إنفلونزا ولا زكام ولا مغص ولا إسهال، نسأل الله ألا يبتلينا ولا وإياكم بمرض، صح ولا لا؟ هذا الهوى. لست من أهل الترجيح ولا من أهل التحقيق ولست من أهل العلم، وتأتي في مسألة تجد جمهور أهل العلم في طريق واحد، ما أقول يعني خلاف كبير ولا ماذا، واحد أو اثنان يخالف، وقد يكون الواحد أو الواحد أو الاثنان هؤلاء قد يكونان بالنسبة لهذا المختار المتشهي نكرة ما يعرف مين، فهمت علي؟ زي نأتي في باب في مسألة إمامة المرأة، قال بها ابن علية، أحد يعرف ابن علية من هو؟ تقول هاتوا اسمه بس، هاتوا اسمه، مين هو ابن علية؟ ما أحد عارف مين اسمه. أنا أتكلم عن العوام، ولا هو معروف ابن علية من رواة الحديث، وهو إمام ثقة ويعرف بالحديث وليس لا يعرف بالفقه. وبالمناسبة كان يغضب من قوله من علية، ابن علية يغضب، ما يحب أن يقال له ابن علية، لأن علية أمه إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم، وكانت أمه علية، فإذا نسب إلى أمه يغضب يقول لا تقول ابن علية، من قال ابن علية فقد اغتابني. على العموم فمثل هذا نترك الأئمة الأربعة وأئمة المذاهب وعلماء المذاهب الكبار، وخذ سيل كبير من الأئمة كلهم يقولون بالتحريم، بس في واحد ما نعرف من هو قال إنه يجوز المرأة تكون إمامة، نأخذ بهذا القول، هل يوجد هوى بعد ذلك ولا لم؟ أظن خلاص وصلنا الحد الغاية في الهوى والتشهي والاختيار، فهمت المسألة يا أخوان؟ طيب، والذي جاء بنا إلى هذا المكان نعود. ولذلك أنا أقول لا أدعو الآن في مسألة الإمام الشافعي، ما يقوله الإمام الشافعي على الرأس وعلى العين، وهو إمام جبل له أن يجتهد وأن يقول ما شاء، ما يمكن. أنا أتكلم عن مسألة التشهي، هو إمام جبل، لكن أنت ما أنت إمام جبل، في أئمة جبال كثير يقول لك لا يجوز. وبعدين اجمعنا في هذه المسألة رح تأخذ قول الشافعي، في المسألة الثانية ستذهب إلى قول واحد ثاني، إذن أنت يعني تتشهى، هذا هو التشهي، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، قال باب الفدية، حديث عبد الله بن معقل وهو من التابعين قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، يقصد الفدية التي في الحج في آية آية التمتع، آية الفدية، قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول سألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة، هذه الآية نزلت في أنا بسببي يعني. طيب كيف؟ قال وهي لكم عامة. ثم ذكر كعب رضي الله عنه سبب هذه الآية وقصة هذه الآية، قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، أصابه القمل وآذاه القمل وكان محرم، والمحرم ما يستطيع أن يحلق شعره. قال فقال لما حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآني، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى، يعني ما كنت أظن، ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك ما أراه الآن، أرى الأولى أظن وأرى الثانية رؤية البصر. قال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى. التعب، الجهد يعني التعب، ما ظنيت أن التعب وصل بك إلى هذا المبلغ. ثم قال: أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين، والفرق في 3 أعصع. إذا قسمناها على 6 مساكين معنى كل مسكين سنعطيه كم من الصاع؟ لا، نصف صاع، نصف صاع. 3 أعصع على 6 مساكين، 3 إذا قسمناها على 6 يطلع كم؟ ها؟ إيه؟ طيب، 3 أعصع على 6 يطلع نصف، نصف صاع. كم الصاع أصلا؟ الصاع 4 أمداد، معنى كل مسكين يأخذ مدين، والمد هذا كم؟ هذا ربع مد، والمد كم؟ هذا مثله، نصف صاع. قال: طيب، لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش أمره بالفدية؟ لأنه الآن أذن له أن يحلق رأسه حتى يتخلص من القمل، فيحلق رأسه ثم يفدي، أو يحلق رأسه ويفدي قبل أو بعد ما تدرك. طيب، هذا الحديث فيه الفدية، ونحن مر معنا، كنا ذكرنا في المحظورات، قلنا عندنا 5 محظورات فديتها 1. هذه 5 ما هي؟ قلنا حلق الشعر، قص الظفر، لبس المخيط للرجل، تغطية الرأس للرجل، الطيب للرجل. ما هي فدية هذه 3؟ فدية هذه 5، فدية هذه 5 3 أشياء، مخير بين 3 أشياء. ما هي 3 الأشياء؟ يخير من فعل شيء من هذه بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين يعطيه نصف صاع من طعام، أو يذبح شاة يفرقها على فقراء الحرم. كل هذه تفرق على فقراء الحرم ما عدا الصيام. فهذه الفدية، هذا الحديث دليل لهذا الكلام الذي قلناه ولا لا؟ أو هو دليل لبعضه؟ دليل لبعضه. ما هو هذا البعض؟ هذا الحديث جاء في حلق الشعر، أليس كذلك؟ في حلق الشعر. طيب، والبقية؟ قالوا: والبقية مقيسة عليها، مقيسة على مسألة الشعر. ما هو الجامع؟ الجامع الترفه، لأن هذه كلها هي ترفه، باب الترفه والتنعم. طيب، إذن التخير في الكفارة. هذه الرواية التي معنا، لاحظوا، نحن نقول هو مخير في الكفارة بين هذه 3، هل الرواية تقول هو مخير ولا ظاهرها أنه غير مخير؟ ارجعوا إلى الرواية. قال: أتجد شاة؟ فقلت: لا. فقال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، أليس كذلك؟ ظاهر هذا إيش؟ أن الواجب ما هو؟ الشاه. فإن تعذرت الشاه لجأ إلى، وليس هذا هو المطلوب، ليس هذا صحيح، هذا مو صحيح. نقول ظاهر العبارة تفيد هذا، قد يفهم منها هذا، لكن الروايات الأخرى كلها صريحة في التخيير ابتداء. ومنها الرواية الأخرى: أمره أن يطعم فرقا أو فرقا بين 6 مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام، ظاهرة في التخيير. فالروايات كثيرة، هذه الرواية فقط فيها ظاهرها عدم التخيير، لكن بقية الروايات ظاهرها التخيير. فإذا نحمل هذه، نفسر هذه الرواية بتلك ونقول هي بالتخيير، بل الآية صريحة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. تخيير أو لا؟ هو تخيير. طيب، قال المصنف رحمه الله، انتقل إلى باب حرمة مكة، ومكة بلد حرام وله حرمته، والحرمة فيه تتعدى إلى أعظم من هذا. لا نقول فيه الحرمة فيه تقتصر على الدماء فقط، لا، بل إن حتى الصيد والطير في مكة ينبغي أن يؤمن ولا ينفر، وحتى النبات في مكة الحشيش والكلى والشجر الذي لا ينبته الآدمي، مش اللي يزرع الآدمي، ما يزرع، ما ينبت بنفسه، كل ذلك له حرمة لا يجوز يعني قطعه ولا إيذاؤه. فكيف بالمسلم؟ كيف بإيذاء المؤمن؟ كيف بمن يقول لا إله إلا الله؟ إذا كان الطير لا تنفره في مكة ولا تزعجه في مكة ولا تقتله في مكة، وإن قتلت الطير في مكة تفديه، إذا قتلت الصيد في مكة ففي فدية. فمن ذبح أو قتل حمامة في مكة فما الذي يلزمه؟ شاه. وإذا قتل ما هو أكبر من ذلك كضباء أو كذا، فإنه عليه بدنة أو عليه بقرة بحسب ما يعني ما يقضى فيه. فهذا دليل على حرمة مكة. ومن أدلة تعظيم مكة وحرمتها قضية المواقيت، كل هذه المواقيت تحيط بمكة، يعني لا يقترب من مكة إلا وقد أحرم خارجها ودخل، كل هذه تهيئة وتهيئة نفسية وإشعار بأن مكة عظيمة وأن هذا المشعر عظيم وأن هذه العبادة عظيمة لا يستخف بها. طيب نقرأ هذا الحديث، حديث أبي شريح، قال عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي، وهذا صحابي أسلم قبل الفتح العدوي حلفا يعني رضي الله عنه، أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص. من عمرو بن سعيد بن العاص؟ يقال له عمرو الأشدق، عمرو الأشدق. هذا عمرو كان أمير على المدينة من قبل يزيد بن معاوية. يقول أبو شريح، يقول أنه قال يعني أبو شريح الصحابي قال لعمرو وهو يبعث البعوث إلى مكة، كان عمرو الأشدق يعد جيش ليرسله إلى عبد الله بن الزبير الصحابي في مكة ليقتله ويأخذ مكة. يقول فقام عمرو، فقام أبو شريح خويلد رضي الله عنه، يقول فقلت لعمرو بن سعيد بن الأشدق وهو يبعث البعوث إلى مكة، إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. طبعا الآن هذا الصحابي يريد أن ينصح الأمير، فماذا قال له؟ قال له ائذن لي. إيش يعني ائذن لي؟ يعني يستأذنه، عجيب، يستأذنه في النصيحة، نعم يترفق به في النصيحة ويستأذنه في النصيحة ويتلطف به في النصيحة. لماذا؟ لئلا يضطر هذا الأمير إلى إيش؟ إلى الكبر والمعاندة، فإذا أتاه بالرفق بالكلمة الطيبة كان ذلك أقبل عنده. قال إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قال قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قاله في يوم الفتح. طيب ماذا قال؟ يقول الصحابي خويلد أبو شريح سمع، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. يقول هذا الحديث ترى سمعته مضبوط وأتقنه، سمعته بأذني ورأيته بقلبي ورأيته بعيني، تكلم حين تكلم به أي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا قال؟ قال إنه أي النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض. يريد أن ينصح عمرو بن سعيد عمرو الأشدق لا يرسل جيش إلى مكة ولا يقاتل بن الزبير، يقول إن الله حرم مكة أو إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. هذا تأكيد على حرمة مكة. قال ولا يعضد بها شجرة، يعني لا يقطع شجرة من الشجر الذي ينبته الذي لا ينبته الناس. قال فإن أحد ترخص، كل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فإن أحد ترخص بقتال رسول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاءكم أحد قال طيب كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قاتل، قال فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار من الفجر إلى العصر، إلى صلاة العصر بس، بعد كذا عادت حرمتها كما هي. هذا لرسول الله، أما أنت ما أحلت لك لا ساعة من النهار ولا ثانية من ساعة. قال فقولوا إن الله أذن لكم، لم يأذن أذن لرسول الله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسول الله ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها في الأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. نصح هذه النصيحة وانتهى. يقبل هذه النصيحة ما يقبلها هذا إيش؟ ليس عليه. والإنسان عليه أن يبذل النصيحة بالرفق وبالحسنة وبالأسلوب الذي يقبل به، وهذا أدب لنا. يقول فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ طيب إيش كان جوابه؟ قال عمرو أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، أنا أعرف هذا، أعرف الحكم، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. يقول الحرم لا يعيذ عاصيا، وابن الزبير عاصي في نظره حاشا وكلا، ولا فارا بدم، وهذا صحيح لكن ابن الزبير ما هو فار بدم ولا هو عاصي. قال ولا فارا بخربة، يعني ما هو فار بجريمة، وهذا صحيح. الحرم لا يأوي أصحاب المعاصي ولا الفارين بالدماء، والصحيح أنه من ارتكب فيه جرم أنه يؤاخذ به، لكن هذا ما ينطبق على عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل. قال فقال له ذلك. قال المصنف الخربة بالخاء والراء المهملة، الخيانة، وقيل البلية، وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: الخارب اللص يحب الخاربة، يطلقون الخارب على اللص. إذن خلاصة هذا الحديث، والوقت أظنه انتهى، خلاصة هذا الحديث هو بيان حرمة مكة، وأنه لا يجوز الإيذاء فيها ولا القتل فيها ولا سفك الدماء فيها، بل إنه لا يجوز، لا أقول إيذاء الناس، بل لا يجوز حتى إيذاء الصيد والحيوان والشجر، كل ذلك محرم. وإنما أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار فقط، ولم تحل أحد بعده. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى